لأن ما في نص أنه لا يدخل أحدكم إلى مكتبه حتى يصلي ركعته. فالقصد أنه لابد أن يوافق السنة ولا يخالفها حتى يقبل منه ذلك العمل، فإن خالفها لم يقبل منه العمل. وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. نعم. عندك متفق عليه ولا رواه البخاري ومسلم؟ رواه البخاري. إذا صح أنت صح. يعني هو أراد أن ينوع حتى ينبه أن رواه البخاري معناها متفق عليه سواء. نعم. هذا الحديث السادس حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. بين يعني واضح، حكم الحلال بين واضح، حكم الحرام بين واضح. قال: وبينهما أمور مشتبهات، وهي المشكوك فيها المختلف فيها. ثم قيد فقال: لا يعلمهن كثير من الناس. قال كثير ولم يقل كل الناس، إذن هناك بعض الناس من يعلمها، هناك من الناس من يعلمها، ولكن أكثر الناس لا يعلمها، لأن أكثر الناس ليسوا بعلماء والعلماء قلة. فإذا قال لا يعلمهن كثير من الناس معناته في أناس يعلمونها وهم علماء الأمة يعلمون هذه الأشياء. قالوا: بينهما أمور مشتبهات أي مشكوك فيها، لا يعلمهن كثير من الناس. طيب ماذا أفعل أنا إذا كان عندي أمر لا أعلمه وليس هو حلال بين وليس هو حرام بين، ماذا أصنع فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني الاحتياط هنا طيب، الاحتياط طيب أن يتقي الشبهات، فإذا اتقى الشبهات الأمر المشتبه فيه فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني يحرص الإنسان إلى أن يبتعد عن الأمر المشكوك فيه، الأمر المشكوك فيه يبتعد عنه. ولذلك يقول سفيان الثوري أبو عبد الله رحمه الله تعالى يقول: ما رأيت مثل أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته. يعني أمر الورع سهل جدا، الإنسان يتورع عن الأشياء. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أضرب لكم مثالا. الآن الرضاع المحرم، الرضاع المحرم 5 رضعات عند الشافعي وأحمد، رضعة واحدة عند مالك، 3 رضعات عند أبي حنيفة. فلو أن امرأة أرضعت طفلا رضعة واحدة أو رضعتين، هذا الآن هل هو ابنها أو لا؟ خلاف، مسألة مشتبهة. صحيح أن من يعني تبنى القول بأنها 5 رضعات عند الأمر واضح جدا، لأنه قال لا يعلمهن كثير من الناس ولم يقل كل الناس، عند الأمر واضح جدا لا ليس ابنها، يقول هكذا ليس ابنها. والذي يقول رضعة واحدة تحرم يقول ليش؟ يقول هو ابنها. فالإنسان إذا احتار في هذه المسألة فالأحوط ماذا؟ وهو يريد أن يتزوجها. يعني جاءني شخص يريد أن يتزوج فتاة رضعت معه 3 رضعات، يقول أحبها وأريد أن أتزوجها. طيب رضعت معك 3 رضعات، قال له 5 رضعات محرمات، مذهب أحمد 5 رضعات محرمات. مذهب أبي حنيفة ثلاث، مذهب مالك وحده. فنقول له احتياطا إيش؟ شوف غيرها، بنات كثر، تزوج غيرها، وأيضا تغطى عنك لأن احتمال أنها ليست أختا لك. فالقصد هنا هذا أمر مشتبه، يقول فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ يعني من وقع في الشبهات وتساهل في ذلك يوشك أن يقع في الحرام، أن الأمر صار عنده إيش؟ يعني ليس له زود حرص أبدا، متساهل متساهل. وإذاك مشكلة الصغائر أن الإنسان يفعل ثم يتجاوزها ويتجرأ على الكبائر، لأنه الخوف من الله ضعفه في قلبه، كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فهذا لما ذهبت عظمة من عصى من قلبه ما فرقت عند الصغائر مع الكبائر فتساهل. وإذا قالوا من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي يوشك أن يقع في الحرام لأنه تساهل. والمعنى الثاني من وقع في الشبهات وقع في الحرام، طالما أنها شبهات احتمال تكون إيش؟ احتمال تكون حراما، فيكون وقع في بعض الحرام وهو لا يشعر، وإن كان لا يؤاخذ إذا كان يظنها حلال لا يؤاخذ على هذا، لكن على كل حال الإنسان يستبرئ لدينه وعرضه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. ثم قال: كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، شبه تشبيها جميلا صلى الله عليه وسلم. قال الآن الراعي عندما يرعى حول الحما، والحما هو المكان المحمي الممنوع، فهذا الراعي أتى بغنمه وصار يرعون قريبا من الحما، هذه بهائم ما تفهم، ممكن تدخل إلى الحما؟ ممكن تدخل إلى الحما. وبالتالي شوف عاد صاحب الحما هذا إذا كان شديدا قويا أميرا ملكا سلطانا ممكن يذبح الغنم، ممكن يذبحه بعد، صح ولا لا؟ هو تسبب على نفسه، يقول: طيب أنت لماذا تذهب إلى الحما؟ ابعد عن الحما. كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، كذلك هنا كالذي يأخذ المشتبهات قريبا سيأخذ المحرمات، لأن الأمر صار عنده يعني غير الذيبال فتساهل في ذلك. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حما، أي ملوك الدنيا، وإن حما الله محارمه، يعني إياكم أن تقعوا في حما الله، احذروا من محارم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة أي صغيرة كما قلنا التي تمضغ بالفم، ألا وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. القلب، القلب هو ملك الجوارح كما يقال، إذا صلح القلب صلحت الجوارح كلها واستقامت. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: إن الجوارح كلها إذا أصبحت تقول للقلب: اتق الله فينا، إذا صلحت صلحنا وإذا فسدت فسدنا، احذر، لأن القلب هو الذي يصدر الأوامر للإنسان: افعل لا تفعل كذا. فيكون الإنسان حذرا في هذا الجانب، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم. تميم الداري أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وهو الذي رأى الدجال والدابة أو الجساسة عندما انطلق في البحر مع قومه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، وقالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والنصيحة من النصح، من نصح العسل، ونصح العسل تصفيته، والنصيحة هي إسداء الخير، أن تقول الخير للناس تريد به منفعتهم، أن تقول الكلمة تريد نفع الناس بها. قالوا: لمن النصيحة تكون؟ قال: لله

يعني جامعة بزواج صحيح. لو زنى مرة ومرتين وثلاث لا يكون ثيبا، والمرأة كذلك لو زنت مرة ومرتين لا تكون ثيبا، لأن البعض الآن يظن أن الثيب هي ضد البكر، وهذا غير صحيح. فالثيب هو من دخل بعقد صحيح، والثيب الزاني يباح دمه إذا شهد عليه أربعة ذكور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز بن مالك لما جاء وشهد على نفسه أربع مرات أقام النبي عليه الحد صلوات ربي وسلامه عليه. وكان في أول الأمر يحبس الثيب، خاصة إذا كانت امرأة، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فالثيب يرجم رجلا كان أو امرأة إذا شهد عليه أربعة أو أقر هو بالزنا أو ظهر الحمل بالنسبة للمرأة، يرجم حتى الموت. والثاني القاتل للنفس، والمقصود بالقتل هنا القتل العمد، القتل العمد، أما قتل الخطأ وقتل شبه العمد لا يقتل القاتل، وإنما يقتل إذا قتل عمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا الذي يقتل، النفس بالنفس. والثالث التارك لدينه وهو المرتد، المرتد كما قال ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. وجاء أيضا القتل لغير هؤلاء، كمثل قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وكذلك الجاسوس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه بقتل حاطب بن أبي بلتعة لما نم على النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل خطأ وقع منه، فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول فقد نافق، فالنبي لم يقل له لا تضرب عنقه، وإنما قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وكذلك من يعمل عمل قوم لوط، اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل وإن اختلفوا في طريقة قتله، وكذا اتفق الصحابة على قتل الساحر أنه يقتل الساحر، وعمر أمر بقتل كل ساحر وساحرة. فالقصد أن هناك أسباب، لكن هذه أشهرها الثيب الزاني والقاتل للنفس والتارك للدين المفارق للجماعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. نعم، وهذا الحديث فيه ثلاث وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في كل واحدة، وهذا من باب الحث من النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تؤمنون بالله واليوم فافعلوا ذلك، وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم وترغيب في مثل هذا العمل. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما إن ندمت على سكوت مرة ولقد ندمت على الكلام كثيرة. فالإنسان عنده خير يقوله إلا يصمت، وكما قيل إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. فالإنسان قدر ما يستطيع يقلل من كلامه، كما قيل أعطاك الله أذنين ولسانا لتسمع أكثر مما تتكلم. فالإنسان يقول خيرا وإن لم يكن عنده خير يقوله فليصمت، هكذا يجب على المسلم، وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف يقول إذا جلست في مجلس فتكلمت فأعجبك كلامك فاسكت حتى لا يصيبك الغرور، وإذا كنت ساكتا فأعجبك سكوتك فتكلم حتى أيضا لا تصاب يعني شيء من العجب بالنفس، خاصة إذا مدحت بذلك. وخير الكلام كما يقال ما قل ودل، فالإنسان قدر ما يستطيع يقلل من كلامه ويكثر من السمع. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو بن العاص قال أرسل هذا الطعام إلى الجار إلى جيراننا، قال وجارك اليهودي؟ قال فبه فابدأ. إلى هذه الدرجة، حتى لو كان جارك غير مسلم أو كان مسلما فاسقا أو كان مسلما مقصرا له حق الجوار. وإذا قال أهل العلم الجار أحيانا تكون له ثلاثة حقوق، وأحيانا يكون له حقان وأحيانا يكون له حق واحد. المسلم القريب له ثلاثة حقوق، مسلم جار وبينك وبينه رحم، له حق الجوار وحق الرحم وحق الإسلام. مسلم جار وليس قريبا لك، فهذا له حق الإسلام وحق الجوار. جار كافر له حق الجوار فقط، وليس له حق الإسلام ولا حق القرابة. فلذلك الإنسان يتقي الله قدر ما يستطيع في جيرانه أن لا يؤذيهم. الأصل أن يوصل لهم الخير، فإن لم يوصل لهم الخير فلا أقل من أن يكف عنهم شره، وهذا من إكرام الجار أن تكف عنه شرك وأن تحسن إليه. يعني كنت قبل أيام عند أحد الإخوة حفظه الله تعالى، فما أدري هو الذي بدأ أو أنا الذي سألت عن جيرانه كيف علاقته مع جيرانه، فقال أذكر لك بس مثالا واحدا وأنت تعرف من هم جيراني. قلت تفضل. قال إذا صارت عندي عزيمة عشاء أو غداء، هم يعني الحي الذي هم فيه أو الفريج اللي هم فيه يعني ما في مسافة، يعني ارتداد ما في ارتداد، بالكاد توقف سيارة واحدة من هذا البيت وهذا البيت تمر سيارة واحدة. يقول جيراني إذا صار عندي عزيمة كلهم يخرجون سياراتهم من الحي من الفريج ويقفون سياراتهم بعيدا حتى يتمكن ضيوفي من استغلال هذا المكان. فالإنسان قدر ما يستطيع يحسن إلى جيرانه، بخلاف ما يحدث من بعض الناس اليوم من إيذاء الجار أو عدم الإحسان إليه، كل هذا مخالف للسنة والله المستعان. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف يوم وليلة، خاصة إذا كان غريبا، يوم وليلة واجب، ثم ليلتين ثلاث ليالي هذا مستحب، هذه الجائزة تسمى جائزة الضيف، لكن يوم وليلة هذا واجب، ليس لك فيه فضل وإنما أديت واجبا عليك وهو إكرام الضيف. وإكرام الضيف ليس بالتكلف، سنتكلف ما ليس عنده، وإنما إكرامه من الموجود. المهم أن تكون نفس طيبة والكلام طيبا والترحيب طيبا بهذا الضيف، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. نعم. وفي زيادة أنه قال أحدهم فتأملت هذا الحديث وجدت الغضب أو وجدت الشر كله في الغضب، فعلا في الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الرجل أوصني، قال لا تغضب. وفي أوقات أخرى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الوصايا فيوصي بأشياء أخرى بحسب حال السائل. ردد مرارا، طيب أوصني بعد، قال لا تغضب، خير إن شاء الله، أوصني، قال لا تغضب. هو يردد والنبي يردد صلى الله عليه وسلم كلمة وحدها، لا تغضب. وفعلا الإنسان إذا غضب يتصرف تصرفات غير مسؤولة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمور بها يملك الإنسان نفسه عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي إذا شنو؟ نعم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي دلنا صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال، أو قال أحد الصحابة: تخاصم اثنان عند النبي، استب اثنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أحدهما تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه يعني من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس فهذا علاج، إذا من علاج الغضب أن يستعيذ من الشيطان، أن الغضب من الشيطان هو الذي يذكي جمرة الغضب في قلب الإنسان. من العلاجات كذلك التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. ومن علاجات الغضب أن الإنسان يتذكر ما أعد الله تبارك وتعالى للكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ورد في حديث ضعيف فتجدونه في كتب بعض أهل العلم أنه إنسان إذا غضب فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان والشيطان من نار فأطفئوه بالماء. هذا حديث ضعيف لا يثبت، لكن لا مانع أن يتوضأ الإنسان إذا غضب، يعني الحديث ليس ضعيفا جدا، وقال به بعض أهل العلم الإنسان يتوضأ إذا غضب. وأهم شيء أن الإنسان في حال الغضب لا يتصرف. جل الذين يطلقون يكون طلق حال الغضب، غضبت لا تتصرف، اسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، لا تتكلم وأنت غضبان، لأن كل كلامك وكل تصرفاتك في حال الغضب هي كلمات وتصرفات انفعالية، وجل الذين يتصرفون في حال الغضب يندمون على ما قالوه أو فعلوه في حال الغضب، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم، هذا حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، في كل شيء كتب الإحسان، حتى في القتل، في قتل من يباح قتله أيضا يجب الإحسان حتى لو كان كافرا. وإذاك نهى عن التمثيل في القتلة، قال: لا تمثلوا، نهى الصحابة عن التمثيل، والتمثيل هو قطع الأذن، قطع الأنف، قطع الشفة، قطع اليدين، تمثيل، هذا تمثيل، هو تشويه الجثة، محرم لا يجوز. أحسنوا القتلة، وحتى إذا كان الإنسان حكم عليه بالقتل يقتل بالقتل الذي شرعه الله تبارك وتعالى، إن كان قتل يقتل بالطريقة التي قتل بها وهو القصاص، القصاص أن يقتل بالطريقة التي قتل بها، وهذا من الإحسان في القتل. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم أي الحيوانات كالطيور والدجاج والبهايم وكذا مما يحل أكله أحسنوا الذبحة، يعني اذبحوها الذبحة الحلال. قال وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ومن هذه الطرق الصحيحة الواجبة الإنسان يحد شفرته حيث أن ما يؤذيها ويعذبها في تحريك الشفرة أكثر من مرة، إذا كانت يعني مشرشرة أو كانت سيئة فيؤذيها في الذبح، وإنما تكون الشفرة حادة بحيث تقتل مباشرة. وهذا خلاف ما يدعيه أهل الباطل اليوم، يقول هذا تعذيب للحيوان فيطلقون الرصاص عليها ثم يذبحونها أو يخنقونها ثم يذبحونها وقد لا يذبحونها، ويقول هذا هو الإحسان. لا، ليس هذا الإحسان، بالعكس انهار الدم هو الإحسان إليها، لأن تموت مجرد قطع الودجين تخرج الروح مباشرة، هذه هي الراحة في ذبحها. فعلى كل حال أن تحد الشفرة، وأن لا تحد الشفرة أمامها، وأن لا تذبح أمام أختها. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى جنبوها الشفرة ولا تذبح أمام أختها، فهذا من الإحسان في الذبح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم، في بعض النسخ يعني نسخ الترمذي، نسخ جامع الترمذي في بعضها قال حسن وفي بعضها قال حسن، هذا حسب تلاميذه أو بحسب تجدد اجتهاده، لأن سنن أو جامع الترمذي رحمه الله تعالى له رواة جامع الترمذي، وهؤلاء الرواة يكون قرأوه على الإمام الترمذي، وطبيعي جدا مثل موطأ الإمام مالك مثلا أشهرها من رواية الليثي يحيى بن يحيى الليثي، من رواية يحيى بن يحيى التميمي، ومن رواية عبد الله بن واهب وغيرهم القعنبي. فهؤلاء لما يروون عن الإمام مالك رحمه الله تعالى خلال سنوات، الإمام مالك نفسه قد يزيد حديثا يرى أنه مناسب أن يدخله في هذا الكتاب، أو يحذف حديثا يرى أنه غير مناسب أو أنه مكرر، أو يضيف كلاما أو يجتهد اجتهادا في مسألة. فهذا أمر طبيعي جدا، الإنسان في كل يوم يزيد علمه ويغير رأيه، وهذا هو العالم. فالترمذي نفسه رحمه الله تعالى أحيانا يعني قرأ هذا الكتاب أو قرأه عليه تلاميذه، يأتي تلاميذ آخرون فيقرؤونه عليه، تلاميذ آخر فيقرؤونه عليه، ففي بعض التلاميذ الترمذي قال هذا حديث حسن، ثم تغير اجتهاده فقال حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في مراد الترمذي حسن صحيح، وهذا إن شاء الله تعالى في درس المصطلح سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. هذا الحديث فيه وصايا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ولأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما، أيضا ثلاث وصايا، كل وصية عبارة عن أربع كلمات: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن. الوصية الأولى اتق الله حيثما كنت، سواء كان يراك الناس أو لا يرونك، حيثما كنت في الزمان حيثما كنت في المكان، دائما اجعل تقوى الله أمام عينيك. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولما سئل علي رضي الله عنه عن التقوى قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كلام جميل جدا من علي رضي الله عنه، الخوف من الجليل سبحانه والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه هي التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، شيء يقيك عذاب الله. ما الذي يقيك عذاب الله؟ طاعة الله، الالتزام بدين الله تبارك، هذا الذي يقيك غضبه ويقيك ناره ويقيك عذابه سبحانه وتعالى أن تلتزم بدين الله تبارك وتعالى. اتق الله حيثما كنت. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني الإنسان لا يكتفي فقط بفعل الحسنات واجتناب السيئات، ولكنه يهتم بمبدأ التعويض، لأن المسألة عبارة عن ميزان، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت نكتة سوداء، أيما قلب أنكرها نكتت نكتة بيضاء. هكذا هي القلوب إذن. فالمطلوب من الإنسان أنه يتبع السيئة حسنة. كلنا ذو خطأ، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار. كلنا نخطئ، وكل إنسان أدرى بنفسه في عدد أخطائه وصفة أخطائه، والناس متفاوتون في كثرة أخطائهم وفي نوع أخطائهم، كبائر صغائر كثيرة قليلة، الناس متفاوتون في هذا. فالنبي هنا أرشد إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن تتبع السيئة حسنة، لا تكتفي بالتوبة، وإن كانت التوبة حسنة عظيمة، لكن افعل حسنة زيادة، اقرأ صفحة من القرآن، سبح هلل كبر، تصدق، بر والديك، أحسن إلى يتيم، أحسن إلى جار، اعتمر، صم يوما، قدم طاعة مقابل هذه المعصية التي وقعت، حتى تعتاد نفسك على فعل الطاعات بعد فعل السيئات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لقيت امرأة في الطريق فقبلتها، يعني امرأة أجنبية، وندم، وجل الذين يفعلون السيئات يندمون، لا خير في لذة من بعدها سقر، أكثر الذين يعملون السيئات يندمون بعدها مباشرة، كما يقول راحت اللذة وجاءت الفكرة، فيفكر يقول لماذا فعلت هذا، ونسي اللذة التي وقعت والآن يفكر في عواقبها. فهذا الرجل كذلك لقي امرأة في الطريق فغلبت عليه الشهوة فراودها عن نفسها، قبلت قبلها فندم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر، قال يا رسول الله إني لقيت امرأة في الطريق فقبلتها، يعني وأنا نادم. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى العصر، فلما صلى العصر قال أين السائل، فجاءه فقال صليت معنا العصر، قال نعم، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين اذهب فقد غفر الله لك. ففرح الرجل وقال ألي خاصة، قال له للناس كافة، للناس كافة. وهذا جاء بحسبة عظيمة، صلاة العصر صلاة الوسطى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان دائما يحرص أنه إذا وقعت منه المعصية، نظرة حرام، غش، رشوة، سب، عقوق، ترك واجب، أي معصية كبرت صغرت، احرص أنك تعمل حسنة دائما حتى تعدل الميزان، حتى تعوض النقص الذي صار. طيب، قال وخالق الناس بخلق حسن، في تعاملك مع الناس خالقهم بخلق حسن. وقد سئل ابن المبارك عن الخلق الحسن، قال بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى الكرم، الكرم من أجمل الأخلاق مع الناس، الناس تحب الرجل الكريم والمرأة الكريمة. بذل الندى وكف الأذى، إن لم تعطي الناس خيرا فكف عنهم شرك، كف الأذى عن الناس، فيقول الناس عنه فلان إن لم يأتي منه خير فإنه لا يأتي منه شر. وكذا الأمر بالنسبة للمرأة، قال وطلاقة الوجه، تبسم في وجه أخيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، ما تخسر شيئا عندما تتبسم في وجوه الناس. فهذه الأمور الثلاثة هي من مكارم الأخلاق التي ينبغي علينا أن نحرص عليها، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، هذا حديث عبد الله بن العباس أبي العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. وابن عباس كان صغيرا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 10 سنوات، وابن عباس كان في مكة مع أبيه وهاجر بعد الفتح مع أبيه إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن العباس من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحبر البحر أو الحبر البحر. حبر يعني العالم، يقال الحبر ويقال الحبر، والحبر أشهر، وكلاهما صحيح. على كل حال، هو من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار رضي الله عنه وأرضاه. يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، كما قلنا لأنه كان صغيرا، والمشهور أنه أقل من 10 سنوات في هذه الحادثة، توفي النبي وله 10 سنوات رضي الله عنه. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمك، ولم يقل آمرك، وقال أعلمك. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتحبب إلى الناس، مع أن هذا غلام وابن عمه، والنبي يأمر عليه صلوات ربي وسلامه، ومع هذا يأتيه بهذا الأسلوب اللطيف ويقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، يعني انتبه. ثم قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي في أمره ونهيه، فلا يراك حين لا يراك فيما نهاك عنه، ولا يفقدك فيما أمرك به أبدا، وإنما تكون دائما في مرضات الله تبارك وتعالى. احفظ الله في أمره ونهيه سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك حفظك الله جل وعلا، حفظك في نفسك ومالك ودينك سبحانه جل في علاه. احفظ الله تجده تجاهك، أي معك سبحانه، معك، يكون معك سبحانه وتعالى. وفي الرواية الأخرى: تجده أمامك، يعني يحفظك وينصرك ويدفع عنك جل في علاه. إذا سألت فاسأل الله، أي وحده سبحانه وتعالى. وإذا استعنت فاستعن بالله، أيضا وحده. ثم قال: واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك أو على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كما قلنا قبل قليل في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، ومنها يكتب عمله وأجله ورزقه. فلا يستطيع أحد أن ينفعك بشيء لم يكتبه الله تبارك، ولا يستطيع أحد أن يضرك بشيء، والله تبارك كتب أنه لا يضرك أبدا. فكن مطمئنا، كن آمنا، كن مع الله يكون الله معك سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنظرون. يا ورني قوتكم لأن أنا معتمد على الله متوكل على الله. فالإنسان إذا توكل على الله تبارك وتعالى لم يهتم بعد ذلك بالناس ولم يخف منهم، وإنما لا يخاف إلا من الله جل في علاه. وإن اجتمعوا العكس على أن يضروك بشيء لم يضروك أيضا إلا بشيء كتبه الله عليك. فإذا لا يصيبك إلا ما كتب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير أو شر أبدا، ولا أحد يستطيع أن يتجاوز هذا الأمر، أي أن يصيبك بشيء لم يكتبه الله تبارك وتعالى عليك أبدا، ولا أن ينفعك بشيء لم يكتبه الله لك أيضا، لا يمكن أن يكون هذا الأمر. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كتب هذا وانتهى الأمر. والمقصود هنا رفعت الأقلام وجفت الصحف الذي كتب في اللوح المحفوظ، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. ثم قالوا في رواية احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة كذلك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. خلاص، الذي أخطأك لأن الله لم يكتب أن يصيبك فأخطأك طبيعي، وما أصابك أيضا طبيعي لأن الله كتبه لم يكن ليخطئك، فاقبل كل ما كتب الله تبارك وتعالى، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. أبو مسعود البدري اشتهر بهذا أبو مسعود البدري، لكن للفائدة فقط يقول أهل العلم هو لم يحضر بدر، لم يحضر معركة بدر، لأن الإنسان يتبادر إلى ذهني أبو مسعود البدري نسبة إلى معركة بدر، لا أقول لم، لكنه سكن في مدينة بدر التي وقعت فيها المعركة، هو سكن هناك فقال فقيل له أبو مسعود البدري رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. النبوة الأولى قيل التي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هذه النبوة الأولى، والنبوة الأخرى هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون النبوة الأولى تشمل جميع الأنبياء السابقين. وقيل النبوة الأولى التي هي قبل موسى، والنبوة الأخرى اللي من موسى والذين بعده. على كل حال لا يختلف الأمر، المهم أن هذا من كلام النبوة الذي تناقله الناس جيل بعد جيل، يتناقله الناس جيل بعد جيل، يعني الكلام هذا توارثه الناس، الأنبياء يقولونه والناس يتناقلونه، وهو إيش؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه تحتمل ثلاثة معاني، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول إذا لم تستحي يعني يكون من باب الخبر، إذا كنت نزع منك الحياء، يقال للإنسان إذا نزع منك الحياء ولم تبالي بشيء أصنع ما شئت، ويكون على سبيل التهديد وليس على سبيل الإذن، ليس اصنع ما شئت على سبيل الإذن، وإنما اصنع ما شئت على سبيل التهديد وسيأتيك العقاب. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المعنى الثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا كان هذا الأمر لا يعيب ولا تستحي أن يعرف الناس عنك هذا فاصنعه إذا ولا تبالي إذا لم تستحي من هذا الفعل اصنعه، يعني مباح. إذا كنت تستحي منه إذا معناه في شيء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كان لا يريبك ولا تستحي منه فاصنعه، لا بأس بذلك. والمعنى الثالث قريب من الثاني، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على سبيل الأمر لا على سبيل الإذن، وإنما على سبيل الأمر. على كل حال المهم المعنيان الأولان هما الأظهر، وهو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا ذهب منك الحياء فستصنع ما شئت من الفساد. الثاني إذا لم تستحي، إذا لم يكن هذا عيبا فاصنع ما شئت على سبيل الإباحة، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم. وهذا أمر عظيم، الاستقامة ليست الأمر السهل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، أي لن تتمكنوا من الاستقامة 100%. وإذا قال فاستقم كما أمرت، يعني بالذي تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. والاستقامة هي سلوك الطريق الصحيح، الاستقامة هي سلوك الطريق الصحيح. ولا يمكن الإنسان يكون مستقيما حتى يكون عنده علم، ثم بعد ذلك عنده القصد في سلوك الطريق الصحيح، فالله تبارك وتعالى يوفقه إلى هذا الأمر. وورد حديث أن الأعضاء، أعضاء الجسم، تقول للسان: نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لكنه لا يصح هذا الحديث، لكن لا شك أن معناه في شيء من الصحة، أن اللسان فعلا يعني مهلكة، يموت المرء من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تودي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. وكم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ لي ما بين لحييك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة. ما بين لحييك، هذا اللحيان، هذا وهذا وهو اللسان، وما بين فخذيك وهو الفرج أضمن لك الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج، من الشهوات، شهوة اللسان بالسب والغيبة والنميمة والكذب والكفر وغير ذلك مما يشتهيه اللسان، يتكلمه دائما، فإنسان يحفظ لسانه. لما سأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أملك عليك هذا؟ قال: أو مؤاخذون نحن يا رسول الله بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة. فالقصد إذن أن الإنسان يتقي الله في لسانه، ويمسك لسانه عن الغيبة والكذب وغير ذلك من الأمور حتى يسلم، وهذا فيه الاستقامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته،